وعن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، وهو حديث مختلف في إسناده وروي مرسلا. نعم، هذا ورد لكن يقويها حديث أخرى وردت في الترغيب في الدنو من السترة، أنه ينبغي أن يدنو من سترته، فلا يجوز له أن يبتعد لأنه يضار بالآخرين إذا جعل بينه وبين سترة مثلا 4 أذرع أو 5 أذرع، بل لا ينبغي أن يزيد على 3 أذرع، والممر الذي يكون بين موضع سجوده وموضع سترته، فيدنو بهذه الصفة. نعم، أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.